بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن كما أنزلنا على المقتسمين

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وَلَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم والزيتون إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم.